هل يجوز رمي الجمار بعد غروب الشمس للضعفاء اتقاء للزحام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يثبت أنه رمى في الليل. واختلف أهل العلم ما المراد بقول السائل الذي قال له: رميت بعدما أمسيت، هل يقصد بذلك بعدما أمسى أي غربت الشمس، أم يقصد أنه بعدما أمسى أي دخل في وقت المساء الذي هو من الظهر فما بعد؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في ذلك الوقت، وكانوا يرون يوم العيد أن الرمي إنما يكون في الصباح، فشك من رمى بعد الظهر أنه رمى في غير وقت رمي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: ارمي ولا حرج. وقد أفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما تأخرت زوجته صفية بنت المختار ابن أبي عبيد الثقفي مع ابنة أخيها، وقد نفست في مزدلفة إلى أن غربت الشمس، جاء في الأثر أنه أفتاهم أو أفتاهما أن ترميا بعد الغروب، إلا أن قول المحققين من أهل العلم أنه لا يرمى إلا في وقت النهار، فمن فاته الرمي يقضيه من الغد، والقضاء من اليوم التالي هو قول أكثر أهل العلم، ولا أحد من أهل العلم يقول إنه عمل في غير وقت الرمي. فالأفضل للإنسان الذي فاته الرمي في اليوم يوم العيد أن يؤخره وأن يرمي الجمرة بعد الظهر من اليوم الحادي عشر، أو يؤخرهما إلى الثاني عشر، فإن التأخير الرمي إلى اليوم الثاني عشر للحادي عشر والثاني عشر جاء به الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لمن له شبه عذر. بالله التوفيق.